بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: وقد يشكل البعض بأن ما ندركه بالعلم الحضوري هو معلول شخصي، فكيف يمكننا تعميم حكمه لكل معلول بحيث نعتبر مثل هذا الحكم الكلي بديهيا؟ بعد أن انتهينا من المسألة التي طرحها المصنف تحت عنوان التحقيق في المسألة، وتبين بأن هذه البديهيات تصورا وتصديقا مأخوذة من العلم الحضوري، يبقى في آخر المطاف في آخر الفاصل إشكال، وهذا الإشكال مؤداه بأن هذا المعلوم أو هذا العلم الذي نأخذ منه هذه القضية البديهية، هذا العلم علم حضوري في أمر شخصي. وأساسا العلوم الحضورية علوم شخصية لا يمكن أن تكون كلية بالمعنى المفهومي، باعتبار أن خصوصية الكلية هي من خصائص المفهوم بما هو مفهوم، وأما المصداق وأما الوجود فلا يعقل فيه أن تكون كلية مفهومية. من هنا قد يرد هذا الإشكال، وهو أنه أنتم من أين تحكمون حكما كليا وتقولون بأن كل معلول محتاج في وجوده إلى علته؟ أنتم بالعلم الحضوري أدركتم أن هذا المعلول الشخصي متقوم الوجود بعلته، أما من أين تدركون بأن كل معلول في وجوده محتاج إلى علته لكي يتقوم بها؟ الشيخ في مقام الجواب، المصنف في مقام الجواب يقول بأنه صحيح، نحن الذي أدركناه بالعلم الحضوري هو أن هذا المعلول الشخصي يتقوم بعلته ويقوم بعلته، ولكنه هذا ليس مخصوصا، هذا أي احتياج المعلول إلى علته هذا ليس مختصا بهذا المورد. العاقل يحكم بأنه كلما وجدت حاجة بين شيئين أحدهما إلى الآخر في وجوده فالمحتاج يسمى معلول، والعلة تسمى أو المحتاج إليه يسمى العلة. إذن صحيح أن المدرك بالعلم الحضوري هو أمر شخصي، ولكن العاقل يدرك بأنه كلما وجدت الحاجة في موجود وهو المعلول والمحتاج إليه تسمى العلة. من هنا فالعاقل هو الذي يحكم بأن هذا الملاك كلما وجد فتلك المسألة، أي أن المعلول يحتاج إلى العلة أيضا متحققة، ولكنه هنا لا بد أن يعلم بأنه العاقل عندما يحكم بكلية هذه القضية وهي أن المعلول محتاج إلى العلة عندما يحكم، ولكن لا يشخص المصادق العاقل. العاقل لا يقول أن عالم المادة هل هو المعلول أو أنه ليس بمعلول، هل هو محتاج أو ليس بمحتاج. بعد هذه البراهين العقلية أو البراهين الحسية، التجربة مثلا تثبت بأن عالم المادة هل هو محتاج أو ليس بمحتاج، فإن كان العالم المادي محتاجا سنطبق عليه القانون العقلي، وهو أن كل محتاج فهو معلول، ويحتاج إلى علة توجده، وإن لم يكن محتاجا فلا يحكم العاقل باحتياجه، فلا يحكم العاقل بمعلوميته، وبالنتيجة لا يحكم باحتياجه إلى العلة. قال: وقد يشكل البعض بأن ما ندركه بالعلم الحضوري هو معلول شخصي، فكيف يمكننا تعميم حكمه، أي تعميم حكم هذا المعلول الشخصي لكل معلول، بحيث نعتبر مثل هذا الحكم الكلي بديهيا، وهو أن كل معلول فهو محتاج إلى علته. والجواب: صحيح أننا ننتزع مفهوم المعلول من ظاهرة خاصة مثل إرادتنا، فإن إرادتنا معلولة لوجودنا، لولا وجود النفس لما وجدت الإرادة، ولكن لولا وجود الإرادة لما وجدت النفس، لا ليس الأمر كذلك. لعل الإنسان يكون موجودا، النفس موجودة ولا إرادة، ولكن العكس وهو أن تكون الإرادة موجودة ولا نفس، هذا غير معقول. وهذا معنى أن الإرادة معلولة وأن النفس ماذا؟ هي العلة، مثل إرادتنا. ولكن صحيح أننا ننتزع مفهوم المعلوم من ظاهرة خاصة، ولكن لا من جهة أن لها، أي لهذه الإرادة، ما هي خاصة وهي من أقسام الكيف النفساني. تتذكرون وسيأتي إن شاء الله بحثه بعد ذلك بأن كل موجود يحلل إلى حيثيتين: حيثية ماهوية، وبه ما يجاب على أساسه يجاب بما هو، وحيثية ماذا؟ حيثية وجودية، وحيثية الوجودية غير الحيثية الماهوية، حيث أن الحيثية الماهوية ما به امتياز الأشياء، وحيثية الوجودية ما به اشتراك الأشياء. يقول: نحن عندما ننتزع مفهوم المعلول تارة نقول أنه ننتزعه من ماهية هذا الموجود، ومن الواضح أن الماهية واحدة ولا تعدد فيها، وأخرى ننتزع هذا المفهوم وهو أن الإرادة معلولة، ننتزعه من الحيثية الوجودية، وبعبارة أخرى ننتزعه من نحو الوجود، من كيفية الوجود، لا أنه ننتزعه من الحد الذي هو الماهية. فإن كنا نحن ننتزع مفهوم المعلول من الحد، فمن الواضح أن الحد واحد شخصي ولا يمكن أن يكون حكما كليا. وأما إذا انتزعنا هذا المفهوم من نحو الوجود، من كيفية الوجود، إذا كل ما وجدنا في وجود هذه الكيفية متحققة، نقول بأن الحكم أيضا هنا موجود وهو الاحتياج. قال: ولكن لا من جهة أن للإرادة ماهية خاصة، وهي أي الإرادة من أقسام الكيف النفساني كما سيأتي بحثه في مرحلة العقل والعاقل والمعقول، وإنما ننتزع مفهوم المعلول من جهة كون وجودها أي الإرادة مرتبطا بوجود آخر، قائما بوجود آخر، لا يمكن أن يفرض وجوده إلا مع وجود ذلك الوجود الآخر. نحن لا يمكن أن نفرض وجود الإرادة بلا وجود النفس، ولكن نستطيع أن نفرض العكس، وهو أن نفرض وجود النفس بلا وجود الإرادة. ومن الواضح إذن أينما تحققت هذه الخصوصية وهي نحو الوجود، كيفية الوجود، أينما تحققت هذه الخصوصية كان معها هذا الحكم أيضا وهو الاحتياج إلى العلة. أينما وجدنا في موجود أن نحو وجوده كذا، يعني متقوم لا يمكن فرض وجوده إلا مع فرض وجود آخر قبله، هذا معنى أن الحكم أيضا موجود، يعني متقوم بذات، يعني محتاج إلى ذلك. ومن الواضح أن إثبات هذه الخصوصية للموارد الأخرى بحاجة إلى برهان عقلي. إذن العقل يحكم بأن هذا المفهوم ليس مرتبطا بهذا المعلول بالخصوص، أن هذا الحكم وهو الاحتياج إلى العلة ليس مرتبطا بهذا الوجود الخاص، وإنما يقول أن هذا الحكم وهو الاحتياج إلى العلة موجود في كل موجود متقوم بالغير، في كل موجود لا يمكن فرض وجوده إلا مع فرض وجود آخر. الآن إذا أردنا أن نثبت هذا أيضا، يعني إذا جئنا إلى المقادير أن عالم المادة هل هو معلول أو ليس بمعلول، لأنه إذا كان معلول يكون محتاجا، هنا نقول بعد نحتاج إلى البرهان العقلي أو نحتاج إلى برهان آخر ليثبت لنا أن هذا نحو وجوده نحو وجود المتقوم بالغير أو أنه ليس كذلك. فإن أثبت الدليل العقلي البرهان العقلي أن نحو وجوده هذا النحو، فنثبت أنه معلول ونثبت أنه ماذا محتاج من الغير. أما إذا لم يثبت ذلك فنثبت أنه غني. فلهذا قال ومن الواضح أن إثبات هذه الخصوصية للموارد نثبته للموارد الأخرى بحاجة إلى برهان عقلي. ولهذا إذا ذلك الحكم الكلي بديهي، ولكن إثبات أن هذا الشيء مصداق لذلك الحكم البديهي أو ليس مصداقا له، فعن هذا ليس أمرا بديهيا، وإنما يحتاج إلى برهان عقلي أو برهان تجريبي مثلا. ولهذا فإن هذه القضية وهي أن كل معلول محتاج إلى علته وحدها لا تستطيع أن تثبت حاجة الظواهر المادية إلى العلة نفسها، لأن القضية كما تعلمون أن القضية لا تثبت موضوعها، موضوع القضية لا بد أن يثبت من الخارج. أنت عندما تقول كل عالم يجب إكرامه أو يجب إكرام العالم، هذه القضية لا تثبت أن زيد عالم أو ليس بعالم، هذا من الخارج لا بد أن يثبت أنه زيد عالم فيجب إكرامه، إذا لم يكن عالم فلا يجب إكرامه. إلا إذا أثبتنا بالبرهان العقلي ارتباطها، يعني الظواهر المادية ارتباطها الوجودي، فما سوف نفعل ذلك بإذن الله في باب العلة والمعلول. ولكنه نريد أن نقول أن هذا الحكم وهو كل معلول، وبينا معنى المعلولية، كل معلول فهو محتاج إلى العلة، هذا حكم بديهي. أما هذا الموجود الخارجي مصداق للمعلولية أو ليس مصداقا له، فهذا يحتاج إلى برهان جديد. ولكنه نستطيع أن نحكم اعتمادا على هذه القضية أنه كلما تحقق ارتباط وجودي فإن ماذا؟ فإن طرف الارتباط وهو وجود العلة سيكون متحققا قطعا، يعني كلما تحقق هناك موجود متقوم، كلما تحقق هناك موجود محتاج، فلا بد من فرض أن علته أيضا موجودة معه. والنتيجة هي أن سر رفض البديهيات الأولية للخطأ هو ماذا؟ هو اعتمادها على العلوم الحضورية كما بيناه مفصلا فيما سبق. ملاك الصدق والكذب في القضايا. بما قدمناه حول معيار معرفة الحقائق اتضح أن للقضايا البديهية من قبيل البديهيات الأولية والوجدانيات، اتضح أن لهذه القضايا ماذا؟ قيمة يقينية. وبينا في الأبحاث السابقة المراد من اليقين الذي نقوله هنا اليقين المنطقي، يعني الجزم بثبوت المحمول للموضوع والجزم باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، وأن الجزم الأول جزم لا يزول وأن الجزم الثاني جزم لا يزول. إذا ثبتت هذه الأركان الأربعة تسمى القضية في المنطق بأنها يقينية. هذا غير الاطمئنان العرفي، غير اليقين العرفي، غير اليقين الذي نصل إليه عن طريق نظرية الاحتمال وغير نظرية الاحتمال. مرادنا من قضية يقينية في المنطق، مرادنا من أن البرهان في المنطق ينتج اليقين، مرادنا من اليقين هذا المعنى الذي ذكرناه. يعني نحن عندما نقول أن اجتماع النقيضين مخالون، يعني ثبوت المحمول للموضوع جزمي واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. خب هذا لقائل أن يقول في زمان واحد، نقول لا، في كل الأزمنة دائما وأبدا، وأن الجزم الأول جزم لا يزول أبدي، وأن الجزم الثاني وهو استحالة الانفكاك جزم لا يزول. هذه قضية تسمى قضية يقينية في المنطق الأرسطي. وسر رفضها هذه القضايا البديهية للقضاء أن تطابق العلم والمعلوم فيها يتم بفضل العلم الحضوري، ومن الواضح أن العلم الحضوري لا يحتمل الخطأ. وأما القضايا غير البديهية فلا بد من تقييمها حسب المعايير المنطقية. أما قضايا أخرى، هل أن العالم محتاج أو ليس بمحتاج؟ هل أن العالم ممكن أو واجب؟ بعد هذه ليست من القضايا البديهية، وإنما لا بد من إقامة البرهان لإثبات أنها ماذا؟ ممكن، أن العالم ممكن أو أنه ليس بممكن، محتاج أو ليس بمحتاج. ومن هنا يقولون بأن كل القضايا النظرية لا بد أن تكون مرجعها، أساسها التي ترتكن إليه ماذا؟ القضايا البديهية. فإن رجعت إلى القضايا البديهية، يعني استدل على إثباتها بالقضايا البديهية، فهي حقيقية ومطابقة للواقع. وأما إذا لم تكن راجعة إلى القضايا البديهية فلا يمكن الاعتماد عليها. قال وأما القضايا غير البديهية فلا بد من تقييمها حسب المعايير المنطقية، أي إذا كانت هناك قضية قد استنتجت من القضايا البديهية حسب الضوابط المذكورة في علم المنطق صورة وهيئتان، يعني أنه القياس كان مركب بشكل صحيح هيئته، وكذلك مواده أيضا كانت مواد صحيحة، لأنه كثيرا ما تقع المغالطة، وستقع المغالطة إما في الصورة وإما ماذا؟ في المادة، ولكن كثيرا ما تقع المغالطات أكثرها ماذا؟ في المواد لا في الصور. يعني الصورة صورة الشكل الأول من القياس، ولكنه ماذا؟ المواد المستعملة كاذبة مثلا، أو فيها اشتراك لفظي مثلا ونحن ذلك. في علم المنطق للاستنتاج فهي صحيحة، وما وفيما عدا ذلك فهي غير صحيحة. ولا بد من الالتفات إلى أن عدم صحة الدليل ليس دائما علامة على خطأ النتيجة. ومن الواضح أنه بعض الأحيان يكون الدليل خاطئا ولكن النتيجة صحيحة، لأنها هذا الدليل قام عليها، بل لوجود دليل آخر قائم عليها. إذن عدم صحة الدليل ليس معناه دائما عدم صحة النتيجة، بل عدم صحة الدليل يستكشف منه أن هذا الطريق ليس كافيا لإثبات هذه النتيجة، وإلا هذه النتيجة لو كان لنا طريق آخر لإثباتها فهي صحيحة. قال ولا بد من الالتفات إلى أن عدم صحة الدليل ليس دائما علامة على خطأ النتيجة، وذلك لأنه قد يحاول البعض الاستفادة من دليل غير صحيح ولكن لإثبات ماذا؟ أمر صحيح. وعلى هذا فبطلان الدليل يمكن أن يصبح سببا لعدم الاعتماد على النتيجة، لماذا؟ يعني بهذا الطريق لا يمكن أن نثبت هذه النتيجة. نعم إذا وجد طريق آخر لإثبات هذه النتيجة فنلتزم به، وليس هو دليلا على خطأ النتيجة وعدم واقعيتها. من هنا قد تثار شبهة وأشرنا إليها في الأبحاث السابقة، وهو أنه أنتم تقولون أن معيار الحقيقة والخطأ هو مطابقته مطابقة الشيء أو المفهوم للواقع الخارجي، أو مطابقة القضية للواقع الخارجي وعدم المطابقة. فإن كان مؤدى القضية مطابقا للواقع الخارجي فهي الحقيقة، وإن لم يكن مطابقا فهو الخطأ. نحن نجد أن جملة من القضايا لا يوجد لها مطابق خارجي، فكيف تقولون أن المعيار هو مطابقة الواقع الخارجي؟ الجواب على هذه الشبهة قلنا بأنه نحن لسنا من القائلين بأن المادة تساوي الوجود وأن الوجود يساوي المادة، بل نرى أن الواقع الخارجي وأن الواقعية أعم من الوجود المادي. فنحن عندما نقول مطابقة للواقع الخارجي مو مرادنا الواقع المادي، بل الأوسع من الواقع المادي. قال وقد تثار هنا شبهة مؤداها أنه حسب تعريف الحقيقة تلك المعرفة المطابقة للواقع، حسب هذا التعريف تنحصر الحقيقة والخطأ في القضايا التي يمكن مقارنتها إلى الواقع الخارجي، يعني الواقع المادي هنا، وتختبر مطابقتها له أي الواقع الخارجي. وأما القضايا الميتافيزيقية التي لا مطابقة مادية لها، يعني لا يمكننا أن نتحسس أن هذه القضية لها مطابق مادي أو ليس لها مطابق مادي، فليس لها واقع عيني، مرادنا الواقع العيني، واقع العيني المادي يعني، فليس لها واقع عيني حتى يعرف تطابقها أي تلك القضايا الميتافيزيقية مع الواقع العيني. ومن هنا فإنه لا يمكن عدها حقيقة ولا خطأ، لأنه لا هي مطابقة ولا هي غير مطابقة، سالمة بانتفاء الموضوع، ليس لها مطابق حتى نعرف أنها مطابقة أو غير مطابقة، بل لا بد من القول أنها قضايا فارقة ولا معنى لها كما ادعى المنطق الوضعي ذلك والنظرية الوضعية. إن هذه الشبهة ناشئة من تخيل كون الواقع الخارجي والعيني مساويا للواقع المادي، وليس الأمر كذلك كما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في مبحث المادي والمجرد من هذا الكتاب. هناك سيثبت المصنف بأن الموجود ينقسم إلى قسمين، الموجود إما مادي وإما مجرد، كما ينقسم إلى واحد وإلى كثير وإلى واجب وإلى ممكن. من انقسامات الموجود أيضا ماذا؟ إما مادي وإما مجرد. ولدفعها لا بد من التذكير بما يأتي. أولا أن الواقع الخارجي والعيني ليس منحصرا بالماديات، وإنما هو يشمل المجردات أيضا بأقسام المجردات كما سيأتي بيانا، بل سوف نثبت في محله إن شاء الله أن حظ هذه يعني المجردات من الواقع أكثر من حظ الماديات، مراد حظه في الوجود أكثر يعني أقوى وأشد وجودا، يعني هنا عندما يكون هذا الجدار حائل في المجردات لا يمكن أن يكون الجدار حائلا، هذه الحواجز من الزمان والمكان المتصورة في عالم المادة هذه الحواجز غير متصورة في عالم التجرد. عالم التجرد ليس الزمان والمكان حاجزا، أنت جنابك عندما في هذا الزمان بعد لا يمكن أن تكون في الزمان القبلي ولا في الزمان بعدي، أنت لو فرضنا أن عمرك 50 سنة بعد لا يمكن أن تكون معاصرا للذين سبقوك ب100 سنة ولا للذين يأتون بعدك ب100 سنة، وهذا معناه أن الزمان من الحوادث في عالم الطبيعة وكذلك المكان بطريق أوضح، هذا بنحو تدريجي وهذا بنحو عرضي، أنت عندما تجلس في هذا المكان بعد هذا لا يمكنك أن تكون في مكان آخر، يعني أن المكان حاجز عن حضورك في مكان آخر. وهذا معنى أنه المجردات لا يكون الزمان والمكان خارج لوجودها على الأحوال. بحثه سيأتي في محله. هذا أولا. وثانيا أن المقصود من الواقع الذي نحن نذكره هنا مو مرادنا الواقع المادي، مرادنا أن هذه المفاهيم لها ما وراء محكي لها. فسأعم من أن يكون هذا المحكي واقع مادي، أن يكون هذا المحكي واقع خارجي مجرد، أن يكون هذا المحكي مركبة أخرى من الذهن كما في القضايا المنطقية. نحن في القضايا المنطقية قلنا أن مركبة منها حاكية ومركبة منها ماذا؟ محكية. إذا عندما نقول محكي مراد المطابق، والمراد من المطابق بالفعل أعم من الواقع الخارجي المادي والمجرد، بل ومركبة من مراتب الذهن كما في القضايا المنطقية. ثانيا، المقصود من الواقع الذي لا بد أن تطابقه القضايا هو مطلق، هو الواقع هو مطلق ما تحكيه القضايا، والمقصود من الخارج هو ما وراء مفاهيمها. يعني هذه المفاهيم لها ما وراء، لها محكي، بس هذا المحكي إما خارجي أعم من المادي والمجرد، وإما ماذا؟ مرتبة من مراتب الذهن. وإن كان ذلك الواقع والمحكي متحققا في الذهن كما في القضايا المنطقية، أو كان من الأمور النفسية كما في الوجدانيات، حيث أن مطابقها ماذا؟ الأمور الوجدانية تلك المعلومة بالعلم الحضوري. وكما مر علينا فإن القضايا المنطقية المحضة تحكي عن أمور ذهنية أخرى، ونسبة مرتبة من الذهن هي مجال تحقق محكيات هذه القضايا. هذه جملة معترضة، هذه هي مجال تحقق محكيات هذه القضايا، يعني مرتبة من الذهن هي مجال تحقق محكيات هذه القضايا، ونسبة مرتبة من الذهن إلى مرتبة الأخرى، هي جملة معترضة، هي مجال تحقق محكيات هذه القضايا إلى مرتبة أخرى مشرفة عليها، مثل نسبة الخارج عن الذهن إلى ماذا؟ إلى الذهن. في المفاهيم نحن يوجد عندنا حاكي ويوجد واقع خارجي ماذا؟ محكي. في المفاهيم المنطقية، في المقولات الثانية المنطقية، أيضا عندنا مرتبة من الذهن حاكية ومرتبة أخرى من الذهن ماذا؟ محكي عنها بهذه المفاهيم. فلهذا قال ونسبة مرتبة من الذهن، أي المحكية مو الحاكية، ونسبة مرتبة من الذهن إلى مرتبة أخرى من الذهن مشرفة عليها المرتبة الأولى، مشرفة عليها هذه المرتبة الثانية، مثل نسبة الخارج الذي هو المحكي عن الذهن إلى الذهن الذي هو الحاكي. إذن الملاك العام لصدق القضايا وكذبها هو ماذا؟ هو تطابقها أو عدم تطابقها مع ما وراء مفاهيمها. وطريق التشخيص أيضا واضح، إذا كان واقع مادي فيطابق مع الواقع المادي، إذا كان واقع ذهني فيطابق مع الواقع الذهني، إذا كان واقع نفسي فيطابق مع الواقع النفسي، وهكذا. أي إن طريق تشخيص صدقي أو كذبي قضايا العلوم التجريبية هو مقارنتها إلى الواقعيات المادية. فمثلا لكي نعرف صحة هذه القضية، الحديد ينبسط نتيجة للحرارة، لا بد من تعريض الحديد الخارجي للحرارة وقياس تفاوت الحجمين بين الحالتين، وهو واضح. وأما القضايا المنطقية فلا بد من مقارنتها مع مفاهيم ذهنية أخرى تقع تحت إشراف تلك المفاهيم الحاكية. ولتشخيص صحة أو خطأ القضايا الفلسفية لا بد من الالتفات إلى علاقة الذهن والعين، لأننا قلنا أن المفاهيم الفلسفية من أين تنتزع؟ تنتزع من العلاقات التحت التي تحكم القضايا الخارجية، يعني علاقة العلية والمعلولية، مفهوم العلية والمعلولية تنتزع من هذه الرابطة الوجودية بين العلة والمعلول في الواقع الخارجي. أي أن صدقها، أي القضايا الفلسفية، يعني كون محكياتها العينية ثلاثة أمور واضحة، وثانيا تقدم بحثها فيما سبق. نفس الأمر من الأمور التي كثيرا ما نواجهها في البحوث الفلسفية، بحث نفس الأمر. في كثير من الأحيان نقول أن هذه القضية مطابقة لنفس الأمر، أن هذه القضية قضية واقعية مطابقة للواقع ونفس الأمر. ما هو المراد من نفس الأمر؟ ومن الأبحاث السابقة التي عرضها المصنف اتضح أن مراده من نفس الأمر ما هو؟ مراده من نفس الأمر المصنف، مراده من نفس الأمر يعني أن هذه المفاهيم، أن هذه القضايا لها محكي مراد. السمحكيها مرتبة أخرى من الذهن، محكيها أمر نفسي، محكيها أمر مادي، وجود مادي، محكيها وجود ماذا؟ مجرد خارجي. فالنتيجة بناء على هذا، نحن عندما نقول هذه القضية مطابقة لنفس الأمر، مرادنا من نفس الأمر الأعم من الوجود الخارجي بس المجرد أو المادي والوجود الذهني، وهنا نضيف شيئا جديدا، والوجود الفرضي. ما هو مرادنا من الوجود الفرضي؟ هذا المعنى. نحن عندما نقول أن اجتماع النقيضين محال، هذه قضية حقيقية أم لا؟ نعم. مطابقة لنفس الأمر؟ نعم مطابقة لنفس الأمر. ومطابقة لنفس الأمر بأي معنى؟ يعني لها مصداق في الواقع الخارجي، لها مصداق في الواقع المادي أو المجرد؟ لا. لها مصداق في الذهن تحكي عنه؟ لا. لعد ما هو مرادكم أن نفس، أن هذه القضية قضية نفس أمرية مطابقة لنفس الأمر والواقع؟ يقولون مرادنا أنه لو فرض أن هذه القضية تحققت في الخارج كان كذا وكذا. هذا معنى أنها فرضية، يعني لو فرض لها مصداق، مصداقها كان محكوما بهذا الحكم. إذا عندما نقول أن هذه القضية محكو، أن هذه القضية صادقة، وملاك الصدق ما هو؟ هو مطابقتها للواقع. هنا في التعبير الفلسفي يعبر عن ذلك بأن ملاك الصدق فيها هو مطابقتها لنفس الأمر. ما هو المراد من نفس الأمر؟ في القضايا التي لها مصداق خارجي أعم من مادي أو مجرد فمطابقته لذلك، في القضايا التي لها مصداق ذهني فمطابقتها لذلك، أما في القضايا التي لا مصداق خارجي لها ولا مصداق ذهني لها يعبرون عنه بالوجود الفرضي. فلهذا قال نفس الأمر نواجه كثيرا في أحاديث الفلاسفة هذا التعبير، وهو أن الموضوع الفلاني مطابق لنفس الأمر. ومن جملة هذه الأحاديث التي يذكرها الفلاسفة في مورد القضايا الحقيقية، أنت تقول كل معلول يحتاج إلى علة، هذه القضية مطابقة لنفس الأمر. أو عندما تقول كل ضدين يستحيل اجتماعهما، أو أعم من ذلك عندما تقول أن القاعدة العقلية كما يقول القرآن تقتضي أن لو كان في هذا الكون آلهة إلا الله لفسدته، أن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته، وهذا يمكن أن يوجد له مصداق خارجي. يعني نحن يوجد عندنا في الواقع آلهة متعددون، التي التوحيد تبطل ذلك، المحال شريك الباري ممتنع. وهذه القضية حقيقية وغير حقيقية. نعم. صادقة لو مو صادقة. نعم. فصدقها بمطابقتها بماذا؟ مطابقتها للواقع الخارجي ولا واقع خارجي؟ مطابقتها للواقع الديني يعني قضية دينية لا قضية واقعية. واقعا أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، سواء كان هناك ذهن أو لم يكن هناك ذهن، سواء كانت هناك قضية أو لم تكن هناك قضية. لعل عندما نقول هذه القضية صادقة ما مرادنا من الصدق، يقولون مطابقتها لنفس الأمر والواقع. طب يعني شنو مطابقتها لنفس الأمر والواقع؟ يعني واقعا لو كان هذا الفرض المحال متحقق كانت هذه النتيجة متحققة، لأنكم تعلمون أن القضية الشرطية صادقة حتى مع كلتا طرفيها، أن القضية الشرطية صادقة حتى لو فرض أنه لا مصداق للمقدم والتالي في الخارج، يعني لا وجود لا للآلهة المتعددين ولا وجود للفساد في الخارج، ولكنه مع ذلك هذه القضية الشرطية صادقة. فصدقها ما هو الملاك؟ نحن قلنا أن الملاك هو المطابقة، والمطابقة لأي شيء لا يمكن أن نلتزم المطابقة الواقع الخارجي، لأن أدلة التوحيد تقول شريك الباري ممتنع. إذن مطابقتها لنفس للذهن ليست قضية ذهنية، ليست من المعقولات الثانية المنطقية. إذن مطابقتها لنفس الأمر ما هو معناه؟ مطابقتها يعني لو فرض محالا أنه تحقق هذا المقدم، تحقق هذا الشرط، لتحققت هذه النتيجة وهذا التالي. وهذا المعنى الواسع من المطابق الخارجي من المجرد والمادي والذهني والفرضي نسميه بنفس قال ومن جملتها في مورد القضايا الحقيقية التي لا وجود لبعض أو جميع مصادق موضوعها في الخارج. وبعض الأحيان بعض المصادق للقضية الحقيقية مو موجودة، بعض الأحيان كل المصادق، كما في القضية التي ضربت مثالا لها وهو أن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولكنه إذا وجد في الخارج كان المحمول ثابتا لذلك الموضوع. في مثل هذه القضايا يقال إن ملاك الصدق فيها مطابقتها لنفس الأمر، وذلك لأن جميع مصادقها ليست موجودة في الخارج حتى يقاس إليها مفاد هذه القضية، فتفرز المطابقة بينهما أين بين القضايا وبين مطابقها، ويقال إنها هذه القضايا مطابقة للخارج. وكذا القضايا المكونة من المعقولات الثانية كالقضايا المنطقية أو القضايا التي يتم فيها إثبات أحكام للمعدومات والمستحيلات. أنت تقول المعدوم المطلق لا خبر عن أو لا يخبر عن، فهذه القضية صادقة أو مو صادقة؟ نعم صادقة وحقيقة أيضا، فمطابقها أي في الخارج تكون معدوم المطلق، فلا يمكن أن يفرض لها مصداق في الخارج. وفي الذهن ليست قضية ذهنية، ليست من المعقولات الثانية المنطقية، وإنما من المعقولات الثانية ماذا؟ الفلسفية. والمعقولات الثانية الفلسفية ما هي؟ الاتصاف الخارجي. بعد ما معنى انه المعدوم المطلق لا يخبر عنه؟ نقول المعدوم المطلق يعني لو فرض ان لهذا الموضوع مصداقا، هذا المفهوم له مصداق، هذا المصداق نحو مصداق لا يمكن ان يخبر عنه، يستحيل ان يخبر عنه، لان العدم بطلان محض ولا شيئية محض، والعدم لا يمكن ان يخبر عنه بما هو عدم. فيقال إن ملاك الصدق فيها يعني في هذه القضايا هو مطابقتها لنفس الأمر. كلمات متعددة، نظريات متعددة في بيان المراد من نفس الأمر. بعضهم قال المراد من نفس الأمر يعني عقول الملائكة وعقول المجردات. هذه القضية حقيقية، لماذا؟ لأنها مطابقة للعلم الموجود في ذلك المجرد. هذه القضية باطلة، لماذا؟ لأنها غير مطابقة لذلك العلم الموجود في ذلك المجرد. ولكنه خارج النظرية في تفسير نفس الأمر باطلة، لأنه ننقل الكلام إلى ماذا؟ إلى ذلك العلم الموجود في نفسي أو في وجود ذلك المجرد. خب حقيقة أو خطأ؟ خب إذا كانت حقيقة مطابقها أي؟ إن قلتم عقل آخر وننقل الكلام إليه وهكذا. هذه نظرية. نظرية أخرى قالت عندما نقول نفس الأمر يعني نفس الشيء حقيقة الشيء، فأيضا هذا لا يحل من الإشكال. نحن عندما نقول أن هذه القضية وهو أنها ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه القضية حقيقية. لماذا؟ لأنها ثابتة لنفسه، ثابتة لنفسه، كل شيء ثابت لنفسه، ثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلبه عن نفسه ماذا؟ ممتنع. نحن نريد في القضية صدق القضية أن تكون مطابقة، وهنا إذا لا نفرض أمرا خارجا عنها لا يمكن أن تفرض المطابقة وعدم المطابقة. قال فبعضهم فسر معنى هذا الاصطلاح وهو نفس الآخر بتكلف عجيب، قائلا إن المقصود من كلمة الأمر يعني في قولنا نفس الأمر هو عالم المجردات، وجوابه واضح. وفسره بعض الفلاسفة بشكل لا يحل أي مشكلة، فقال إن المقصود من نفس الأمر يعني نفس الشيء، فيبقى السؤال على حاله لأي شيء نقيس هذه المقصود إلى أي شيء، لأي شيء لعله مو هو المناسبة، إلى أي شيء نقيس هذه القضايا لمعرفة قيمتها، يعني ما هو المطابق الذي تقاس إليه هذه القضايا لمعرفة أنها مطابقة للواقع أو غير مطابقة لها. بما مر علينا في ملاك صدق القضايا وكذبها يتضح أن المقصود من نفس الأمر هو ماذا؟ إذا استعمل فيما سوى الواقعيات الخارجية، لأنه إذا استعمل في الواقعيات الخارجية المادية والمجردة فواضح النفس الأمر وهو مطابقها مع الواقع الخارجي أعم من أن يكون مادي أو مجرد. وبالقضايا المنطقية أيضا واضح لأنها تقاس إلى ماذا؟ إلى محكياتها في عالم الذهن. يبقى الأمر ماذا؟ إلى تلك الأمور التي لا هي لها محكي في الواقع الخارجي ولا ليس لها محكي ماذا؟ في مرتبة من مراتب الذهن. صدقها ملاك الصدق فيها ما هو؟ قال ملاك الصدق فيها هو نسبتها أو هو قياسها إلى نفس الأمر، والمراد من نفس الأمر ذلك اللوح الذي هو أوسع من الوجود الخارجي والوجود الذهني بنحو يشمل الوجود الفرضي. قال يتضح أن المقصود من نفس الأمر إذا استعمل فيما سوى الواقعيات الخارجية إنما هو ظرف الثبوت العقلي للمحكيات الذي من المحكيات الذي أو التي له التناسب التي يختلف باختلاف الموارد المتعددة، يعني المحكي يختلف باختلاف الموارد المتعددة، فهو في بعض الموارد يعني مرتبة خاصة من الذهن كما في القضايا المنطقية، وفي موارد أخرى يعني الثبوت الخارجي المفروض، وهذا هو ما عبرنا عنه بالوجود الفرضي، كما في محكي قضية استحالة اجتماع النقيضين، أو كما أشرنا بنحو أوضح وهي قاعدة أن لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدتا. طب إذا كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه لا مصداق خارجي لها ولا مصداق ذهني لها، وإنما مصداق فرضي لها. وفي بعض الموارد ينسب إلى الخارج بالعراض لا إلى الخارج بالذات، كما يقال إن علة عدم المعلول وماذا؟ هي عدم العلة. طب لماذا لم يتحقق هذا المعلول؟ ما هو علة عدم تحقق المطر؟ نقول علة عدم تحقق المطر عدم وجود الغيوم. كيف يمكن أن يكون العدم علة لعدم الآخر؟ قالوا في محله أنه لا ميز في الأعدام من حيث العدم، العدم بعد عدم لا شيئية. خب لا شيئية كيف يمكن أن يكون مكان علة ومكان ماذا؟ معلوم. فكيف ينسب عدم العلة؟ عدم العلة نقول علته ماذا؟ عدم المعلول علته ماذا؟ عدم تحقق العلة. هذا غير صحيح. يقول لا، بلحاظ أن هناك توقف بين وجود المعلول ووجود العلة، نقول ماذا؟ أن هناك بلحاظ ذات التوقف بين عدم المعلول وعدم العلة أيضا يوجد نحو من التوقف، ولكنه توقف بالعرض لا توقف بالذات. قال: كما يقال إن علة عدم المعلول هي عدم العلة، حيث أن علاقة العلية في الحقيقة قائمة بين وجود العلة ووجود المعلول، إلا أن هذه العلاقة القائمة بين وجود المعلول ووجود علته تنسب بالعرض إلى ماذا؟ إلى عدمهما، يعني عدم المعلول وعدم العلة التامة. هذا تمام الكلام في هذا الفاصل. الدرس 20: تقييم القضايا الأخلاقية والقانونية. هذه فيها في مقدمة، هذه المقدمة تقدمت الإشارة إليها في الأبحاث السابقة عندما أشرنا إلى بحث القضايا القانونية والأخلاقية. الآن نقرأ المقدمة إلى أن نصل إلى ملاذ الصدق والكذب في القضايا القيمية. خصائص المعارف الأخلاقية والقانونية. إن للمعارف الأخلاقية والقانونية التي تسمى أحيانا بالمعارف القيمية، يعني قيمة من القيم، قيمة من القيم، قيمة من القيم التي يعتمد عليها من قبيل أن هذا واجب وذاك حرام، أن هذا حسن وذاك ماذا؟ قبيح، أن هذا ينبغي فعله وذاك لا ينبغي فعله، من نحو الذي فسرنا بينهما أو شرحنا الفرق بين القضية القانونية والقضية الأخلاقية في البحث السابق. قال: إن للمعارف الأخلاقية خصائص معينة يمكن تقسيمها إلى فئتين. تلك الخصائص يمكن تقسيمها إلى فئتين. الفئة الأولى إحداهما الخصائص المتعلقة بالمفاهيم التصورية، أنه هذه المفاهيم من أين جاءت؟ يجب ولا يجب، ينبغي ولا ينبغي، حسن أو قبيح ونحو ذلك. إحداهما الخصائص المتعلقة بالمفاهيم التصورية المعينة التي تشكل الجمل الأخلاقية والقانونية. وقد مر البحث عنها، أي عن خصائص المتعلقة بالمفاهيم، في الدرس 15. هنا بينا أنه هذه من أين تأتي إلى الذهن. والفئة الأخرى تتعلق بشكل وهيئة الجمل القيمية، أنه هذه الجمل هل هي من القضايا الإنشارية أو أنها من القضايا الخبرية، لأنكم تعلمون أن الصدق والكذب هي من أوصاف ماذا؟ من الصفات التي تتصف بها الجمل الخبرية، أما الإنشاء فلا يتصف بأنه صادق أو أنه كاذب. من هنا يقع البحث أن القضايا الأخلاقية والقانونية هل هي خبرية أو أنها إنشائية؟ فإن كانت إنشائية فلا معنى بأن تتصف بأنها صادقة أو كاذبة، وأما إن كانت خبرية فيمكن أن تتصف بأنها صادقة أو كاذبة. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو: ما هو ملاك الصدق والكذب في القضايا القانونية والأخلاقية؟ قال: والفئة الأخرى تتعلق بشكل وهيئة الجمل القيمية، أي أن المعارف الأخلاقية والقانونية يمكن بيانها بشكلين، أحدهما بالشكل الإنشائي والأمر والنهي، كما نلاحظ ذلك في كثير من آيات القرآن المجيد، والثاني بالشكل الخبري وبصورة القضية المنطقية ذات الموضوع والمحمول أو المقدم والتالي، كما هو مستخدم في موارد أخرى من الآيات والروايات. ونحن نعلم أن الجملة الإنشائية ليست من قبيل القضايا ولا قابلة للصدق والكذب. لماذا؟ ولا يمكن السؤال عنها أهي صادقة أم كاذبة، لأنها لا تخبر عن واقع حتى أنه نقول أنها صادقة أو أنها كاذبة، وإنما تريد أن توجد واقعا لا أنها تخبر عن واقع حتى يعرف أنها صادقة أو كاذبة. وإذا سئل هذا السؤال يعني هي صادقة أو كاذبة فلا بد من الجواب بأنها أي الجملة الإنشائية لا هذا يعني لا صادقة ولا ذات ولا كاذبة وإنما هي إنشاء فحسب. أجل يأتي الكلام فيه والحمد لله رب العالمين.